إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة قتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة وَأَوْحَيْنَا المستعان على ما تصفون.

Thank you. أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت وهم بذا ولقد همت به وهم بذا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي واستبق الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيد لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم See you.

أرج عليهم وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقالت اخرج عليهن فلما وقالت اخرج عليهن وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه صدق الله العظيم.